إلى الآن من آل محمد علي اللي هم مسمينه باعث المرضى الحديث. رسالة يكيب شعره وأنت تقرره. الشيخ أحمد فاتح كان له مسجلات عظيمة على صفحات مجلة الرسالة اللي كانها فينا والمصطفى. وينافر هو هذا التراث باسم كتاب أباطير وأسمار. اقرأ هذا الكتاب. دفاع عن العربية وزود عن حوارها ضد بنيت عوض وعبد العزيز فهم اللي هم كرموه بأنهم عملوا اسمه على نشر مصر الجديد. ده يروح يكتب مصر الجديد يعني على شوف علمته كده متر عبد العزيز فهم باش اللي هو كان بيطالب ان اللغة العامية تحل محل اللغة العربية. الرحمن الشيخ احمد شاكر رحمه الله الله الولد الاخ الاكبر اللي سمح له كده رساله عظيمه في الوضع عليه فهم معارف على كل الجبهات. اين رجالنا على كل الجبهات؟ احنا عندنا كوادر يقاتلوا هؤلاء. ما عندنا كوادر انما عندنا اشباه فقط اشباه. ومن اعظم ابواب القلم اشتباه العام بشبيه العام. ياتي الجاهل فيلا تتغير بدين العالم ومن الناس يظنه عالم لكن هو في الحقيقه ليس كذلك وان تزين بدين العالم. يذكرني بابيات لتابط شرا شاعر جليل اسمه ثابت بن جابر ولقبه في كتب الادب تأبط شرا فيحكي بالفرد الأصفهان في شفال الأغان أن رجلا ثقافيا أحمق قابل ثابت بن جبل الأنصار. وكان هذا الأبط شر رجل ضعيف الجلد جلد على الأرض فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت جميل وضئيل. قال له جسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا أبدا تطرر فينخلع قلبي أراقب منه ما أريد. قال له بهذا خط بلد قال له خط فكثر الصفحي قليلا وكان يثنى لأبي وهب فقال له هل تبيع مثلك؟ برميت الخوف الذي يثني مثلك مبيعني. فقال له تعبت فرا بكلمة كريمة. قال له بهذه الكلة الجميلة وبكليتي. فقال له تعبت فرا يا شخص اخلع يا رب. فخلع الرجل كلته لأن الوالد كله وانت بقى ابو بكر. قال له يا عمي هنيا لك انت كمان تعبت فرا. خلاص يا عم انت كمان كنت تأبض شرا ولا أدوه وفكر إنك الحلم الجميلة دي. طبعا هذا حلم عظيم. فأنت أبض شرا كتب أبياتا أرسلها إلى امرأة التقطير يقول فيها ألا هل أتى الأسماء أن حليلها تأبض شرا وابتليت أبا وهبي فهبه تألمتني وسماني اسمه فأين له فضلي على معظم الخطب؟ وأين له بأس فبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو قد يجي صحيح لكن أخذ قوة قلبي وأخذ جرأة جناني وجلدي على الأحداث وأخذ ذلك. فتزيى أبو وهب بذل العالم بذل الخروج. تصور بقى لو هو تطور نفسه تعبى تكرر وأنا رايح لواحد تتوه كده هيقول له ايه؟ هقول له كده هقول له ليس له قلب زي ما حقق بحق الجميل يطلع على العيد الامريكي والله احنا يعني بنناسب ان رئيس العراق سلطان حسين اللي هو لا يموت الجماعة احنا عارفين ان الجيش بتاعه ورابع جيش في العالم وعنده حرب ميدانيه بيحارب قالوا كان الفلين واحنا موظفين 13 قالوا ليس له لو قدرت تحت ويا بحيث مني أرجوك اعمل معروف أبدا لا دوب